الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا من معاني موالاة الكفار معنى المتابعة، وذكرنا أن من معاني المتابعة التشبه والركون إليهم، وذكرنا أن التشبه يشمل أنواعا، منها أن يفعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهذا أشد أنواع التشبه، ومنها أن يفعل الشيء لغرض في نفسه لكن أصل هذا الفعل مأخوذ عن الغير، ومنها الموافقة الاتفاقية بغير قصد، وهذه إنما تسمى تشبها مجازا وليست هي في الأصل من التشبه، ولكن قد ينهى عنها من أجل حسم مادة متابعتهم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: اعلم أن أعمالهم أعمال الكفار ثلاثة أقسام، وخصوصا هنا قسم أهل الكتاب الذين لهم شريعة معلومة أنها كانت من عند الله عز وجل، لذلك يتصور فيهم هذه الأقسام. أما الكفار الذين ليس لهم شريعة معلومة فليست كل الأقسام الآتية متصورة فيهم. قال: أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. القسم الأول: قسم مشروع في ديننا كان مشروعا لهم، أو لا نعلم هل كان مشروعا أم لا ولكنهم يفعلونه الآن، وهذا ستأتي أمثلته إن شاء الله. وقسم الثاني: قسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما أحدثوه. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. تسعة يعني ثلاثة في ثلاثة: مشروع لنا في العبادات كان مشروعا لهم، مثل مثلا أصل الصيام والصلاة، أن هناك صيام وهناك صلاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهم يصومون لكن يختلف الصوم عن صومنا، وهم يصلون كذلك. نقول: النفقة على الفقراء مشروع لنا، وإن كانت النفقة على الفقراء أقرب إلى أمر العادات الواجبة. قسم، وكما ذكرنا في قسم العبادات، وهناك قسم العادات المحضة، مثل أنواع المطاعم والمشارب، فنحن نجزم بأن اليهود كان نحن نجزم أن الخنزير محرم عندنا، واليهود الآن لا يأكلون الخنزير، وهم يذكرون أن ذلك مشروع، أن ذلك كان مشروعا لهم أنهم حرم عليهم الخنزير، فما زال هذا مشروعا في الشريعتين، وهو في باب العادات في باب الطعام والشراب، مثل تحريم نكاح الأختين وتحريم نكاح العمة والخالة ونحو ذلك، تحريم نكاح الأختين يعني الأخت على أختها، فهذا في قسم العادات، وهذا كان مشروعا لهم أو لا نعلم ذلك لكنهم يفعلونه الآن وهو مشروع لنا. وقسم كان يجمع الأمرين وهي أمر الأعياد، وتعظيم عاشوراء هو أوضح مثال على هذا، لأنه كان يوم عيد بدرجة من الدرجات، وشرع لنا فيه نوع من العبادة، وهو عادة وعبادة، عبادة الصيام شكرا، وتعظيم اليوم وما قد يكون فيه من توسعة لمعنى العيد كذلك. والقسم الثاني وهو ما كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن في العبادات، صفة صيامهم وصفة عبادتهم المنسوخة. كان هناك أمور من الصلاة والصيام عندهم ليست مشروعة لنا، لأن القرآن نسخ ذلك بوجوب صوم رمضان. وفي العادات المحضة تحريم الشحوم وتحريم الإبل وكل ذي ظفر، تحريم الإبل والبط والأوز وكل ما هو غير مشقوق الأصابع، فهذا في العادات. وما يجمع العبادات والعادات وهو أمر الأعياد، قسم كان مشروعا ثم نسخ، أمر السبت، تعظيم السبت وجعله العيد الأسبوعي. وقسم لم يكن مشروعا بحال في الثلاثة، في العبادات المحضة مثل ما يفعله النصارى مثلا من أمر عبادة الصليب والسجود للصور واتخاذ القبور مساجد، قبور الصالحين مساجد يعبدون الله عندها، فهذه عبادات لم تكن مشروعة هم أحدثوها. وهناك عادات هم أحدثوها مثل ترك الختان واستباحة الخنزير، هذه عند النصارى أكثر، وكذلك ما أحدثوه في أمر الحدود مثل الجلد والتحميم بدلا من الرجم. تسمية هذه الأمور عادات لأنها ليست مقصودة لذاتها وإنما قصدت لغيرها، فالمطاعم والمشارب والملابس وأنواع العقوبات كل هذه ما عند العلماء في باب العادات، تشمل الواجب والمحرم والمستحب والمباح، ليس أنها عادات بمعنى اختيارية للناس، هي عبادة بالمعنى الإجمالي للعبادة وهو كل ما يقرب إلى الله، لكن هي في ذاتها ليست مقصودة لذاتها بخلاف الصلاة والصيام والحج والعمرة ونحو ذلك، هذه العبادات مقصودة لذاتها. ولذلك قلنا الزكاة في الحقيقة ما أنها عبادة إلا أنها أقرب إلى باب العادات، لأنها حق للسائل والمحروم، المقصود بالزكاة كفاية الفقراء، وليس معنى أنها من العادات أن الناس مخيرة فيها وإنها تأهون أو أقل قدرا. فمن استحل مثلا، احنا قلنا أن حرمة الخنزير من العادات، طب لو قال واحد الخنزير حلال يبقى إيه؟ يبقى كافر، خرج من الملة. لكن بنقول أن هذا النوع، فبنقول عادات هم أحدثوها، تشريعات في باب العادات هم أحدثوها، مثل استحلال الخنزير عند النصارى ومثل ترك الختان عند النصارى، أصبحوا يرون أن الختان لا يلزم والعياذ بالله، فهذا في باب العادات. وكذلك استباحة الخمر على قول من يقول أنهم أحدثوا ذلك. أو يجمع بين العبادات والعادات وهو العيد، نقول مثل مثلا عيد القيامة لأنه مبني على اعتقاد صلب المسيح، فقطعا وقيلا هم أحدثوا ذلك العيد. يبقى عندنا ذكرنا أمثلة على التسعة الأقسام، إن قسم كان مشروعا في ديننا وهم يفعلونه الآن، وكان مشروعا لهم أو هم يفعلونه الآن، وده هينقسم لثلاث أنواع في العادات وفي العبادات وفيما يجمع بينهما وهو العيد. ليه العيد بيجمع بين العادات والعبادات؟ لأن في دائما يكون فيه معنى عبادة يتقرب فيها إلى الله كصلاة أو قربان ذبح أو نحو ذلك، ومعنى عادة من التوسعة والأكل والشرب، فتحريم صوم يوم العيد من باب العادات وهو وجوب الأكل، يجب أن تأكل يوم العيد، والصلاة التي تكون والقربان الذي يقرب هو من باب العبادات، فالعيد يجمع بين عادات وعبادات. دائما الأعياد فيها نوع من العبادة. هم أصلا بيروحوا يعملوا إيه في عيد القيامة ده؟ بيروحوا الكنيسة الأول وبعد كده يروحوا إيه؟ يتفسحوا بعد ذلك. ففي جزء منه عادات وفي جزء منه عبادات. فبنقول قسم مشروع في ديننا وهو مشروع لهم، كان مشروعا لهم، وهو في العبادات والعادات وما يجمع بينهما. وقسم كان مشروعا ثم نسخ في العبادات والعادات وما يجمع بينهما. قسم لم يكن مشروعا لهم وهم أحدثوه، وهذا في العبادات والعادات وما يجمع بينهما. معانا كده؟ قال: فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام. والمثال بتاع كأصل الصلاة والصيام ده أوضح، وكما ذكرنا النفقة على الفقراء إن أعددنا هذا في باب العبادات. قال: فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل. يبقى المخالفة لن تكون مطلقة لأنه مشروع لنا. لو قلنا مثلا إطلاق اللحية هذا من جنس العبادات ولا العادات؟ العادات. وهو كان مشروعا لهم وهو مشروع لنا. طب شرعت لنا المخالفة ازاي؟ ان احنا نحلق؟ لا، ان احنا نقص للشارب، نعفي اللحية ونقص الشارب. المخالفة في هيئة يسيرة. لبس السراويل كان مشروعا لهم وهو مشروع لنا في الإباحة، مباح لنا ان نلبس السراويل وهم، فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. يبقى المخالفة ان احنا احيانا نلبس الايه؟ الأزر او القمص القميص، وفي نفس الوقت لا يحرم علينا لبس الايه؟ السروال، لانه من المشروع في الشريعتين. هذا في باب الايه؟ العادات. اصل الصلاة مش ان احنا نخالفه ان احنا ما نصليش، وانما نحن نخالفهم في الصفة، وهكذا. وكذا في الصيام في يوم عاشوراء الذي يجمع بين العادة والعبادة: سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، لأن العاشر ما زالت فضيلته باقية، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. كان هناك بعض السلف، قلة من السلف، يقولون المشروع في صوم عاشوراء صوم التاسع فقط، ويقولون هذا هو عاشوراء. والصحيح أن فهم الحديث الصحيح أنه يصوم التاسع مع العاشر، وليس أن عاشوراء أصبح تسعاء، وإنما يعد يصوم التاسع مخالفة لهم من هذا الباب. وهذه المخالفة غالبا ما تكون مستحبة ليست واجبة، لأن الأصل مشروع. يقول: كما أمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب. فهذا المستحب خالفه أهل الكتاب. قال: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر، يستحب أن لا تؤخر الفطر مخالفة. قال: فصل كذلك تأخير السحور، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحور نفسه أصلا مخالفة لأهل الكتاب. ده هم دلوقتي، لكن أنا بتكلم صفة الصوم في عاشوراء دلوقتي أصبحت مختلفة تماما. هم لا يعتبرون عاشوراء، لكن في أصل شريعتهم كان عاشوراء عيدا، وكان موسى يصومه كما نصومه، ولكن كما ذكرنا وقعت المخالفة في الكيفية في أنه يصوم تسعاء معه. قال: تأخير أيضا تعجيل المغرب أن نصلي مبكرا. قال: وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعلهم ولا في خفافهم. ولذلك التعبد بالصلاة حافيا ليس من شريعة الإسلام. ما احنا نصلي حافين ليه؟ ده من باب نظافة المسجد مثلا، ووجود يعني أشياء غير طيبة في الطرقات، لكن ليس هذا تعبدا. ولذلك نصلي في الجوارب والخفاف، ونصلي احيانا في الايه؟ في النعال. يستحب ان نصلي في النعال احيانا ما تيسر ذلك، ولكن لسنا نتعبد بالصلاه حفاه. نحن نصلي هذا الأمر من باب العادة، زي واحد ماشي في الشارع في البيت بتاعه حافي، ده مش ده أمر حسب ما يختار، عايز يمشي حافي يمشي حافي، عايز يلبس نعل يلبس نعل، ويعني كذلك في كثير منهم يقول وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. في العادات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا اللي هو اللحد أن في حفر في قبر الميت أن يحفر أولا عمودي على سطح الأرض ثم يحفر من أسفل القبر في اتجاه القبلة تجويف، يكون القبر إذا تخيلناه في هيئة يعني هندسية على شكل حرف لام، الجزء الذي يوضع فيه الميت في اتجاه القبلة يوضع فيه الميت في الجزء السفلي من الذراع الأسفل لحرف اللام، بيحفر كده وبعدين في اتجاه القبلة يحفر كده وبعدين يحط الميت. أما الشق فهو أن يحفر حفرة ويضع الميت ويضع اللبن فوقها، ويضع الخشب أو الحجارة أو اللبن فوقها. طبعا معظم أرض مصر كلها إيه؟ شق، أنه بيحط الميت شق من غير لحد، اللحد معناه أنه ينزل يحفر كما ذكرنا. السنة اللحد، عشان قلنا القسم ده مشروع، أصل الدفن مشروع لنا ولهم من أيام سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا من قبيل وهابيل، من أيام ابني آدم، أن أصل الدفن مشروع بخلاف شرائع أهل الكفر الذين يرون الحرق مثلا، ليس عندنا ذلك. ولذلك اللي لو واحد أوصى بحرق بدنه مثلا ده ضال مبتدع والعياذ بالله. ولا الدفن هو السنة، سنة الأنبياء، لكن خالفناهم في ماذا؟ في استحباب اللحد. وزي ما قلنا القسم ده غالبا ما يكون ايه؟ مستحبا، غالبا ما يكون مستحبا، المخالفة فيه تكون مستحبة والموافقة ليست محرمة لان اصل الامر مشروع. ولذلك مش حرام ان احنا نصلي حافيين، مش حرام ان احنا نعمل شق في القبر. لو اخرنا السحوق، لو اخرنا الفطر الى السحر جاز ذلك، لو اخرنا لو قدمنا السحور جاز ذلك، لو تركنا السحور صح الصوم. قال وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكفار. يقول فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات. العبادة صلاة الجنازة دائما هم عندهم يعملوا حاجة اسمها يسموها قداس مثلا، احنا عندنا بنعمل صلاة الجنازة، فخالفناهم في العبادة وبقي أمر العادة هو المشترك وهو الدفن، وخلفناهم في الصفة. نقول مثلا اتيان الحائض ده في امر العادات ولا العبادات؟ العادات، محرم في شريعتنا ومحرم عند اليهود، ونحن خلفناهم في ماذا؟ في الكيفية، انهم كانوا لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يعني يلمسونها باي وجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء الا النكاح. قال ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، اخلعنا عليك كان بدايتها كده ثم صارت ايه؟ سنة مستمرة. قال وكذلك اعتزال الحائض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. يبقى هو ذكر في هذا القسم الأنواع المختلفة التي هي في باب العبادات وفي باب العادات، وكما ذكرنا في أمر عاشوراء هو الذي يجمع بين العادات والعبادات. ولذلك لا بأس بالتوسعة على العيال في عاشوراء، ولا بأس، وفي أحاديث ضعيفة في ذلك، لكن الأمر فيه على الإباحة بخلاف التوسعة عليهم مثلا في يوم عيد القيامة وفي شم النسيم، لأن هذا من الخصم الإيدة القسم الثالث اللي هو لم يشرع ابتداءا المحدث، وده الموافقة فيه محرمة بخلاف القسم اللي احنا ذكرناه اللي هو المشروع في ديننا وكان مشروعا لهم، المخالفة فيه مستحبة في الأغلب، يعني إن لم تكن في كل الأمور لكن جملة فيها أمر الاستحباب. طبعا في العبادات الأمر فيها واجب، يعني صوم رمضان دون الصيام الذي كانوا يصومونه ده أمر واجب بلا شك، لأن الأصل في العبادات التوقيف. لا ده احنا بنتكلم في التشبه. التشبه يبقى حاجة نقول بقى في الأمر ده هنجيله التشبه الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. أولا مسألة عيد الميلاد عموما الاحتفال بيوم المولد لنبي أولي أمر محدث، ماشي كده؟ هم أحدثوا ذلك، لم يكن مشروعا. المشروع عندهم كان عيد الفصح. عيد الفصح هذا الذي كان عند اليهود وأقره المسيح. ليس عندهم عيد الميلاد. عيد الميلاد أحدث بعد ذلك. عيد الميلاد وما والمسلمون أخذوا منهم قضية الاحتفال بيوم الميلاد للأنبياء، وهذه من القسم الايه المحدث. لو ان هو كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد المسيح زي ما البعض بيقول في عيد الميلاد لا بأس لانه تعظيم للمسيح بالاحتفال بيوم مولده، وده كلام باطل قطعا ويقينا، لانه هو من الامور المحدثة اصلا التي احدثوها وليست في شريعتنا. ويقينا ان التوسعة على الناس او اتخاذ هذا اليوم يوما للعب واللهو فقط ولو وليس فيه عبادات لكان هذا محدثا محرما. ده وهم شبهنا والمولد النبي ما شبهناهمش فيه اليوم اللي ما احتفلوش هم مولد النبي، بس اصل تعظيم مولد الانبياء مأخوذ عنهم من القسم الثالث. فصح الفصح مع انهم طبعا غيروا سلاطينهم وبابواتهم غيروا عيد الفصح عن اليهود، يعني ذلك تجد ان في اختلافات جامدة جدا بين الفرق المختلفة واختلاف عن اليهود. قال شيخ الاسلام القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت او ايجاب صلاة او صوم، ولا يخفى أن النهي عن موافقتهم في هذا أبلغ يعني أشد، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. يعني لو واحد يتعبد بعبادة كان يتعبد بها اليهود حتى لو ثبتت أنها شريعة، حتى لو ثبت أن الأنبياء كانوا يتعبدون بذلك فهذا أمر منسوخ. لو ثبت ما يزعم، يعني ده ينبغي أن يجعل من القسم الثالث، أن المسيح كان يتعبد مثلا وقت الشروق والغروب، ده هم بيزعموا ذلك وده طبعا باطل والراجح أنه هو من القسم الثالث، لكن ده لو ثبت فهو إيه منسوخ. نقول فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم لكل ذي ظفر، من أكل الشحوم وأكل كل ذي ظفر، وده اللفظ اللي عشان الإسلام، بس هو هم حاجتين أصلا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يبقى كل ظروف أصلا محرم مطلقا، يبقى العبارة تصحيحها فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر. كل ذي ظفر ده ما قلنا اللي هو غير مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط وكل ما ليس مشقوق الأصابع كان محرما على بني إسرائيل. ليس للرجل يمتنع من أكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وده الجزء اللي هو قلنا فيه عادات لكنه في الحقيقة عبادة بالمعنى العام، فكونه يلتزم بذلك تدينا. طب ممكن واحد ممكن ما يأكلش الشحوم عشان عنده كوليسترول عالي، عشان ده دهون عالية في الدم، ده مش ممتنع تدينا، لكن لو واحد امتنع تدينا لكان ذلك ايه بدع ضلال محرما، كان الامتناع محرما، كان كون تركه لذلك يدخل في حيز التحريم. قال وكذلك ما كان مركبا منهما من العادات والعبادات وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم اللي هو السبت، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسعة في الطعام واللباس، وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجبة زي ترك صلاة الجمعة إذا اجتمع في يوم العيد. قال واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب كالصبيان والنساء والشباب ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر الجاريتين عن الغناء في بيته قال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها. الصلاة والنسك والصدقة من العبادات تشرع في يوم العيد. احنا عندنا عيد الفطر مع صلاة وزكاة الفطر في ليلته إلى يومه صباحا، وكذلك مساء عند يعني من فاتته زكاة الفطر، والصلاة صباح هذا اليوم، والتكبير ليلته ويومه إلى صلاة العيد. وأما عيد الأضحى فهو يجمع صلاة العيد، التكبير الذكر والذبح والتكبيرات إلى آخر أيام التشريق، كلها عبادات منها الواجب ومنها المستحب. زكاة الفطر واجبة والأضحية واجبة عند البعض، والصلاة فرض كفاية عند البعض ومستحبة عند الجمهور. قال العبادات الأعياد يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها. ولهذا كذلك، ولهذا وجب فطر يوم العيد، فرض أن تفطر، وجب من العادات أن تأكل يوم العيد، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة اللي هو صدقة الفطر، وقرن بالصلاة في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام، لأن زكاة الفطر نوع من اللي هو زكاة إيه؟ تخرج طعاما فتؤدي إلى أن يأكل الناس. يعني إذا شرع وجوبا الأكل والفطر يوم العيد. قال فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو في العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من الأول، أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. ولذلك بنقول لو واحد بيأخذ من عيد الكفار بيقول أنا مش هتعبد، مش هروح أعمل قداس يوم القيامة عيد القيامة، ولا هعمل عبادات الفراعنة يوم عيد شم النسيم، ولكن يأخذ جانب العادات هنقول له محرم. التوسع على الأهل والعيال واللعب فيه هذا يحبب العيد إلى النفوس، وهذا من أبلغ ما يكون فيه التشبه. فمسألة التوسع على الأهل والعيال أيام أعياد الكفار واتخاذها مواسم للهو واللعب أمر منهي عنه لا يجوز، وكذلك ترك العمل في يوم العيد، عشان قلنا ده من القسم المنسوخ يوم السبت ويوم الأحد، فمن يعطل عمله وإن لم يكن يذهب إلى الكنيسة، فما استطاع الإنسان أن يعمل في أعياد الكفار ولا يتخذها أعيادا بعبادة من العبادات ولا عادة من العادات فهذا هو المشروع. وكذلك من يتخذ أعياد الكفار مناسبة للعبادات يظن أنه يخالفهم فهو يعظم هذه الأيام بذلك، زي ما البعض يقول لك احنا هنعمل اعتكاف ليلة راس السنة ويعملهم صيام يوم الاثنين بتاع شم النسيم صيام جماعي. هو لو نواها صيام عشان هو يوم اثنين لكان مشروعا، لكن لا تجعل ذلك لأجل شم النسيم، فإنك لا تخص هذا اليوم بعبادة ولا بعادة، حتى ولو عبادة بتاعتنا احنا لا يشرع ذلك، لا نخص أيام أعياد الكفار بعبادات ولا بعادات. من غير ما تخصصوا العبادة في الهرج التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، من غير ما نخصص أيام معينة بالعبادات نجعلها سنة لأن هذا تشريع. مخالفته ما هو كل ده ورد فيه الدليل، يعني احنا مش هنقول احنا هنصوم يوم لا لا لا يشرع لنا ان نجمع الناس على قيام ليلة رأس السنة، يقومها من باب قيام الليل في كل ليلة ويصوم من باب صيام الاثنين من كل اسبوع، لا يخص مش يجي واحد ما بيصومش الاثنين ولا الخميس ويجي يصوم يوم الايه يوم الاثنين بتاع شم النسيم، لان هذا نوع تعظيم لهذا اليوم ونوع تخصيص له. قال وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، زي ما قلنا عبادة الصليب في باب العبادات، ان كل عبادة عندهم يعملوا فيها ايه، يعملوا فيها كده ونعوذ بالله يصلبوا على نفسهم. هذا التصليب هو من الايه، من العبادات المحدثة قطعا، بل هو من الكفر ونعوذ بالله، وهو تكذيب للقرآن، لان الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ونعوذ بالله، وهو يراها عبادة. عشان كده بقت ايه اللي بيقارن بين المصلبين والساجدين، هو ده السجود عبادة إسلامية فعلا مختصة بذلك، طبعا عبادات الأنبياء، لكن التصليب ده عبادة إيه؟ نصرانية محدثة ليست من الدين، وكذلك كل أنواع القداسات التي يعملونها. ولذلك حضور هذا القداس أمر منكر عظيم والعياذ بالله، أمر من أعظم المنكرات أن يحضر مسلم هذه ما يسمونه قداسات، وهي تنجيس للقلوب والأعقائد والأعمال والعياذ بالله، وليس قداسا، قداس يعني تطهير، فهم يسمونه تطهيرا وهم يحتفلون مثلا بصلب المسيح وقيامته من الأموات، يكذبون الله ورسوله والعياذ بالله، ويكذبون القرآن، وأنت تحضر مشاركا لهم مهنئا لهم بذلك والعياذ بالله، فضلا أن يتخذ الجزء اللي هو كما ذكرنا في العبادات أو العادات، زي ما قلنا أن واحد يستبيح أكل الخنزير، نجزم أن هذا اخترعه النصارى، ده معروف تاريخ اختراعهم، يعني ده احد المجامع في سنة معينة هي اللي قررت حل الخنزير، وإلا فالخنزير محرم في التوراة، والمسيح لم يأكل خنزيرا ولا الحواريين سنين طويلة، وحوالي اكثر من 3 أو 4 قرون كان الخنزير محرما على النصارى، لان التوراة تنص على تحريم لحم الخنزير، ولكن قرروا في مجمع إباحة لحم الخنزير، اتفقت طوائف النصارى الان على حل لحم الايه الخنزير والعياذ بالله. فهذا في باب العادات، وكذلك هم جميعا تبع لبولس يرون ان الختان ليس مشروعا، اللي عايز يختتم بيختتم نظافة عندهم او ان دي منفعة، ولكن عندهم ان بولس زعم ان قطع، مع ان المسيح ختن، هم يعني يعرفون ان المسيح قد ختن بالفعل، ولكن بولس قال لهم ان قطع الجلدة التي على القلفة ليست مهمة، ومخالفا بذلك التوراة، التوراة تنص على عهد إبراهيم، عهد الله عز وجل إبراهيم بأن علامة ما بينه وبين بنيه أنهم يقطعون القلف الجلد التي على الذكر قطعة، وإنه من لم يفعل ذلك فليطرد من الشعب، من الشعب اللي هو الشعب المختار. ولم يزل أبناء إبراهيم يختتنون، وعندهم أن إبراهيم ختن إسماعيل وختن إسحاق، وهذا والختان موجود في المسلمين واليهود إلى يومنا هذا، العرب كانوا يختتنون أخذا من سنة إسماعيل عليه السلام، وهي من الفطرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال مشروعا عندنا. فكون واحد على سبيل المثال يقول لا ده بلاش الختان، والصحيح أن هذا في حق الرجل والمرأة، لأن الختان سنة في حق الرجال والنساء أيضا، قطع القلفة التي على بظر المرأة من سنة إبراهيم عليه السلام، لأن هذا الأمر قد شرع رجالا ونساء، وهو بنفس الدرجة، قطع الجلد التي على لا يستقطع البظر كما يقولون. فموافقة هؤلاء القوم في ترك هذه العادة هو نوع من الايه، من التشبه فيما أحدثوه قطعا ويقينا، وإن كان الأمر يعني في أمر الرجال ما زال أقل، لكن منذ 20 سنة كان الأمر كذلك في أمر النساء، كان كل الفتاوى من كل المشايخ بيفتوا أن الختان مجمع عليه في حق النساء، الاختلاف في درجة مشروعيته فرض ولا مستحب، لكن ما فيش حد نهائي يقول أن الختان ده بدعة ولا محدث ولا منكر ولا حرام، لا يوجد. ايه الحرام منه؟ الحرام منه اللي هو المنهي عنه شرعا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشمي ولا تنهكي، الانهاك والمحرم اللي هو الانهاك الضار طبعا، اللي هو ايه، اللي هو قطع الاعضاء كاملة، اللي هو بيقولوا ان هو ده الختان الافريقي او نحو ذلك، ويحاولوا يعمموا ان ده الختان عند الناس، مع ان الختان الافريقي والسوداني او الفرعوني هو في الحقيقة جناية على المرأة في حكم الشريعة الاسلامية، اللي هو قطع الأعضاء التناسلية. العلماء ينصون لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشفرين الديع، المرأة إذا قطعت أشفارها اللي هي يعني شفتي الفرج الأعضاء في المهبل، إذا قطعت هذه الأعضاء فيها الديع كاملة، فهم هذا موجود في الختان الأفريقي، بيقطع الأعضاء التناسلية كاملة ويترك فتحة فقط، ينزل منها الحيض ويحصل منها الجماع، ده ختان لا يشرع عن اللي يعمله يبقى عليه دي ايه ديت اللي هي مئة من الإبل ديت القتل يعني، لأنه عضو ليس له يعني بديل وهيتقطع قطع تام. أما قطع البظر فقط فليس فيه شيء عند الجماهير، والسنة أنه لا يقطع البظر ولا حتى جزء منه، لكن قد تقطع الجلد التي عليه كالجلد التي على ذكر الرجل. الغرض المقصود ها الضرار دي في قطع البظر كاملا او في قطع الاعضاء التناسليه كاملا، ده بالاولى، وده اللي قلنا فيه جنايه على المراه وفي في شرف الشريعه الاسلاميه الديه على حسب الجزء اللي هيقطعه. لكن قطع البظر ليس فيه بهذه الطريقه. والمفروض ان لو في دراسات علميه صحيحه تقسم وتقول ان الختان اللي هو اللي فيه جناية ده اضراره كذا وكذا وكذا، وده اللي فيه الاضرار فعلا، وده اللي الدراسات اللي فيها ضرر معمول عليه. واما الختان الاسلامي فليس فيه شيء من الضرر. فبنقول ان موافقتهم في هذا الذي احدثوه في العادات وهو ترك الختان للرجال والنساء هو والعياذ بالله من اخبث واشد واقبح انواع المشابهة. وكذلك في امر العبادات والعادات معا وهو أمر العيد كما ذكرنا، ولو لم يجعل فيه إلا اللعب، لأن تعظيم اليوم ده أوضح مثال عليه زي ما قلنا شم النسيم، لأن أكثر المسلمين يتشبهون بهم في شم النسيم في التوسعة أخطر من عيد الميلاد. عيد الميلاد كريسماس ده ورأس السنة كثير من المسلمين لا يعني يحتفلوا به، وإن كان بدأ يدخل إلى المسلمين ونسأل الله العفو والعافية. لكن عيد شم النسيم ده عيد رهيب خطير للغاية، لأن الكل يشارك فيه مشاركة حقيقية وعيد حقيقي، تخرج الشوارع تلاقي إيه؟ عيد بجد، فضلا عن العادات التي صارت سننا كأكل البيض الملون وأكل الفسيخ مثلا أو أنواع من الأسماك، وهذا جعلوه جعل كسنة تفعل، يبقى شرعوا فيه من التوسعة والعادات ما يعني هو مرتبط عند بعقائد القوم الفاسدة. وكما ذكرنا هو اليوم التالي ليوم عيد القيامة وهو أول أيام فطرهم، فهم يأكلون هذه احتفالا بالفطر الذي يكون عندهم، فهو من أخبث وأقبح أنواع التشبه. قال شيخ الإسلام القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحا. قد هنا يعني يكون، قد هنا زي قد يعلم الله ما أنتم عليه تحقيق. قال فكيف إذا كان مما لن يشرعه نبي قط بل قد أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح. من أخطر مظاهر التشبه لذلك انتهى كلام شيخ الإسلام، نؤكد أن تشبه بهم في أعيادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. عجبا ممن يسوغ للمسلمين أنه لا بأس أن نحتفل بإعاد الميلاد فضلا أن نهنئ الكفار بهذه الأعياد، أعياد الميلاد وعيد القيامة وغير ذلك، ومشاركتهم في هذه الأعياد بحضور القداسات وبالتوسعة للعيال وجعلها أياما للعب واللهو، نسأل الله العفو والعافية. هذا من أعظم الأمور خطرا، ويعني لا وجه للاختلاف في ذلك. والفتاوى الباطلة التي يفتي بها بعض مشايخ السوء في جواز المشاركة في أعياد الكفار هو من الجهل والضلال، كما سمعتم الأدلة على ذلك، ومن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الرطانة اللي هي الكلمة اللغة بتاعتهم، الرطانة اللي هو اللغة بمعنى ما تتشبهش بيهم في انك تقعد تتكلم زيهم. مش معنى ذلك ان بعض الكلمات تحرم او ان هو اذا كان هناك حاجة استعملها، فقد سأل النبي عليه السلام زيدا او طلب منه ان يتعلم له لغة يهود لانه تأتيه رسالات وهو لا يأمنهم، فتعلمها في اسرع مدة. فعند الحاجة الى ذلك كتعلم بعض انواع العلوم، وكذا مخاطبتهم بلغتهم في دعوتهم الى الله، كل هذا مما فيه منفعة، لكن المنهي عنه أن يتعلم رطانته، من هو يتعلم بقى يترفع على قومه بالخطاب باللغة الايه الأجنبية. الرطانة المنهي عنها أن يرى أن التشبه بهم في لغتهم نوع من التقدم والرقي، فيكون قادرا على العربية ويستعمل الأجنبية بدلا منها. وهذا الأمر ضرب على المسلمين في فترات الاحتلال، وحاولوا إلغاء اللغة العربية من عامة البلاد التي احتلوها، لدرجة أن كثيرا من الشعوب المقهورة أصبحت لا تتكلم العربية، مثل الفرنسية مثلا ولا الإنجليزية. الشعوب تونس والجزائر والمغرب تتكلم اللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية، ده أمر معلوم. الأمم التي تحترم هويتها وترى هويتها أمرا يعني لا يمكن أن يستغنى عنه، تمنع من تعلم اللغات الأجنبية في سن الصغر. الألمان يمنعون تعلم أي لغة أجنبية قبل 10 سنين، لغات ما تكون اللغة استقرت في ذهن الطفل إلى هذه السن ما يعلموش حاجة تانية، يبدأ يتعلم بعد كده. بيبقوا عارفين انجليزي، لو واحد سالهم انجليزي ما يردوش يردوا عليه. المدارس الازهريه شويه دلوقتي بتدخل لغه، انا عارف. ما هو ده دي قضيه، انا يعني مساله مش تدخل لغه، المشكله ان تصبح هي اللغه الاولى اللي هي المدارس الاجنبيه. دي امر انا يعني انهى عنه ما امكن، ان الانسان ما يعلمش اولاده اللغات، ان تصبح اللغه الاجنبيه هي اللغه الاولى عند الطفل. المدارس اللي بتعلم يسموها مدارس اللغات، بيعلموا الطفل مبدئيا باللغة الأجنبية، يبقى كل العلوم تبقى باللغة الأجنبية، ويمنع من التكلم بالعربية إلا في حصة العربي والدين، وهذا أمر منكر. فالصحيح أن لابد أن يعني نحن أولى بذلك. ده الألمان والشعوب اللي هي اللي جنبها عندهم تعصب شديد، الواحد بيدوخ فإذا وجاء من ألمانيا، لأنهم ما يردوش يكتبوا أبدا أي نشرة بأي لغة تانية ولا إنجليزي حتى. عندهم تعصب شديد ان هو اللي يتعلم اللغة بتاعتنا، وهي كان محاولات فرض مثل هذه الامور على شعوب العالم. فده امر يعني المسلمون يعني احرص شيء على لغة العرب، فيجب ان يتعلم المسلمون من لغة العرب ما يفهمون به الكتاب. فمن فضل الله علينا ان جعلنا نتكلم العربية، وهذا من بقاء فهم القرآن حيا، وكذا فهم السنة في نفوس المسلمين. فينبغي أن يتناول هذا الأمر بفهم ووعي، وأن لا تكون رطنة الأعاجم علامة على الحضارة والمدنية والتقدم. أما ما ينتفع من ذلك فلا حرج، يعني إن احنا نتعلم اللغة اللي هنجيب بها أنواع العلوم اللي هنقدر نخطبهم بها، اللي هنقدر ندعوهم إلى الله عز وجل، فهذا أمر لا يضر ولا يمنع منه. بيع ما يعين على العيد الذي يحتفل به الكفار نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يشارك المسلم في هذه الأعياد ولو بزيادة المعروض من ما يحتاجه الكفار في يوم عيدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فطير ما خلاص بقى هنقعد نقول فطير ايه بقى، الهجري ولا احنا قلنا لو احدثه المسلمون كان قبيحا. في الكنائس وهم يرون قداسا يتم وكلمات كفرية تقال، ويراهم يرفعون الصلبان دون نكير، يهنيهم بعيد بزواجهم لا في عيدهم في غير الكنيسة، لا المكان ولا الزمان، لان العيد يشمل الزمان ويشمل المكان. العزة في الكنيسة برضو ما ينفعش، ويعزيه يروح له بيته يعزيه، ناصبين شادر يعملوا فيه عزة ما يروح لهمش في الشادر، لانه بيجيبوا فيه ايه قسيس يتكلم بالكفر والعياذ بالله. في النقطة الاولانية قل هو لهذا أصدقائي.